بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل لو. هذا الفصل هو متفرع عن الباب السابق. الباب السابق تناولنا فيه أدوات الجزم، بما في ذلك أدوات الشرط التي تجزم فعلين مضارعين. فمناسبة ذكر هذا الفصل هنا أن لو كما أن أدوات الجزم والشرط التي هي إن ومن وما ومهما أنها أدوات شرط، كذلك لو أداة شرط. واضح؟ هذا هو المناسبة. فلو شرطية، كما أن الباب السابق درسنا فيه مجموعة من أدوات الشرط، مثل من يذاكر ينجح، إن تذاكر تنجح، كذلك لو أيضا تأتي شرطية. طيب، إذا كانت لو أيضا شرطية، فلماذا لم يذكرها مع الباب السابق؟ الجواب أن لو لا تجزم فعلين مضارعين، فهي تأتي شرطية، هي لها معاني. سيذكر ابن عقيل معنيين، وسنزيد في الحاشية معاني أخرى. طيب، تأتي لو في اللغة العربية على عدة أنحاء، من معانيها أنها تأتي شرطية. ولكن هل هي تجزم فعلين مضارعين؟ لا تجزم فعلين مضارعين كما سنرى إن شاء الله. لذلك فصلها الناظم في فصل خاص. ولما كانت لو تأتي شرطية وتأتي مصدرية وتأتي لغير ذلك، كان الكلام فيها مستقلا ومنفصلا. قال الإمام: لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. الشرح: لو تستعمل استعمالين، هكذا قال ابن عقيل، لو تستعمل استعمالين. نزيد عليه في الحاشية: ولها أربعة معان أخرى. تأتي لو للتمني، كقولك لو تأتيني فتحدثني، لو تأتيني فتحدثني، أو وتستطيع تقول لو تأتيني فتحدثني، فتنصب بها الفعل المضارع بأن مضمرة، لأن لو تكون هنا تفيد التمني، فينصب الفعل المضارع في جوابها، كما مر بنا هذا في شرح مئة المعاني والبيان. إذن هنا تأتي لو للتمني. طيب، الثاني التقليل، كقولك تصدق ولو بتمرة، ولو بتمرة، أي ولو كان هذا الشيء قليلا كتمرة. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان هذا المهر قليلا كخاتم من حديد. وتأتي لو للعرض، كقولك لو تأتيني فأكرمك، لو تأتيني فأكرمك، أنت تعرض عليه الإتيان فينتج عن ذلك الإكرام. العرض هو طلب برفق ولين. الحظ كقولك لو تأمرنا فتطاع، لو تأمرنا فتطاع. هذه أربعة معان ذكرها عندكم في الحاشية وهي مهمة. الآن سنعرف المعنيين عند ابن عقيل. قال: لو تستعمل استعمالين، أحدهما أن تكون مصدرية. إذا قلنا مصدرية معناها تسبك هي والفعل الذي بعدها إلى إيش؟ إلى مصدر. وعلامتها صحة وقوع أن موقعها، وأن ماذا تفيد؟ أن أيضا مصدرية. فكيف نعرف لو المصدرية؟ نقول: لو نزعت لو ووضعت مكانها أن استقام لك الكلام، نحو وددت لو قام زيد، فنقول لو هنا مصدرية، وتسبك هي مع ما بعدها إلى مصدر، فيصبح الكلام وددت قيام زيد، يعني وددت قيامه. واضح؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. لو هنا مصدرية، فتؤول هي وبعدها إلى مصدر، فيصبح المعنى يود أحدهم التعمير، التعمير مصدر يعمر، نحو وددت لو قام زيد، أي قيامه. وكيف عرفنا أن لو هنا مصدرية؟ نقول لو نزعنا لو وضعنا مكانها أن المصدرية لصح الكلام، فتقول وددت أن قام زيد، أي وددت قيامه. وقد سبق ذكرها في باب الموصول في المجلد الأول صفحة 142، ارجع إلى هناك ستجد التفاصيل. تكلمنا عن لو هناك أنها تأتي حرفا من حروف، تأتي مصدرية، يعني تكون موصولا حرفيا. وقد قسمنا هناك الموصول إلى قسمين: موصول حرفي وموصول اسمي. أما الموصول الاسمي فقد شرحه ابن مالك في النظم، وأما الموصول الحرفي فقد شرحه ابن عقيل في شرحه. حاشية: وقد أنكر جماعة من النحاة مجيء لو مصدرية، وقد ذكرنا ذلك مفصلا في صفحة كذا الآتية. إذن كون لو تأتي مصدرية محل خلاف. ثم قال: الثاني أن تكون شرطية، وهذا الذي جعل ابن مالك يعقد هذا الفصل. أن لو تأتي حرف شرط كما أن إن ومن وما ومهما تأتي شرطية، ولا يليها أي لا يأتي بعدها غالبا إلا ماض، يعني لا يأتي إيش؟ لا يأتي المضارع ولا الأمر. ولهذا قال لو حرف شرط في مطي، وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت، فقام فعل الشرط وقمت جواب الشرط، وقد دخل فيها اللام، هذه اللام تدخل على الجواب، كما أن أسلوب القسم أحيانا يدخل على جوابه اللام، كذلك لو تحتاج إلى جواب، إذا استعملت لو شرطية تحتاج إلى جواب. فأحيانا أو يعني له ضابط سنعرفه إن شاء الله في هذا الفصل، أن من شأن لو أن أن أن جوابها يدخله ماذا؟ اللام. إذن لو قام زيد لقمت، لو هنا شرطية ليست جازمة، قام هذا فعل الشرط ولقمت هذا هو جواب الشرط، واللام هذه واقعة في الجواب، وزيد طبعا فاعل. وتلاحظ هنا أن الفعل قام ماض، وهذا هو الغالب، أن الفعل الذي يأتي بعد لو هذا الفعل غالبا يكون ماذا؟ يكون فعلا ماضيا. وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. فسرها سيبويه بأنها يعني لو حرف، طيب حرف لا محل له من الإعراب، لما كان سيقع لوقوع غيره. ما الذي كان سيقع لو وقع غيره؟ لو قام زيد لقمت، طيب لو حصل قيام زيد لحصل قيامي. إذن ما الذي كان سيقع؟ قيامي. لوقوع غيره ما هو؟ قيام زيد. أوضح من هذا أن أقول لك لو زرتني لأكرمتك، لو زرتني لأكرمتك حرف لما كان سيقع، ما الذي كان سيقع؟ الإكرام، إكرامي لك. لوقوع غيره ما الذي كان سيقع؟ هو ما السبب الذي كان سيحصل؟ وهو الزيارة. إذن مرة أخرى، لو زرتني لأكرمتك الزيارة سبب والإكرام نتيجة، لو زرتني لأكرمتك حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، ما الذي كان سيقع؟ الإكرام. لوقوع ماذا؟ لوقوع الزيارة. وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع. ما معنى حرف امتناع لامتناع؟ لما أقول أنا لو زرتني لأكرمتك، سؤالي لكم الآن يا شباب، هل وقعت الزيارة؟ لو زرتني لأكرمتك، هل وقعت الزيارة؟ لا. هل وقع الإكرام؟ لا. إذن امتنعت الزيارة وامتنع الإكرام. ذلك يقال له حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع الإكرام لامتناع ماذا؟ لامتناع المجيء. امتنع الإكرام لامتناع الزيارة، حرف امتناع لامتناع، هكذا يفسره غير سيبويه. نقول حرف امتناع لامتناع لا محل له من الإعراب. وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة، وإن تكلمنا عن هذا تكلمنا في علم البلاغة عن هذا المعنى. والأولى يعني العبارة سيبويه، والأولى هي العبارة الأصح. ما هي العبارة الأصح عند ابن عقيل؟ هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، كان سيقع الإكرام لو وقع ماذا؟ لو وقعت الزيارة، لكن الزيارة لم تقع، إذن لم يقع الإكرام. واضح؟ قال وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى. نعم، نحن قلنا لا يأتي بعدها إلا إيش؟ غالبا لا يأتي بعدها إلا ماض. طيب هل يمكن أن يقع بعدها مضارع؟ طيب قال وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى، يعني من حيث المعنى هو مستقبل، لكن من حيث اللفظ هو ماض. يصلح ولا لا يصلح هذا؟ يصلح لكنه قليل. وإلا الأصل أن يأتي بعد لو الشرطية إيش؟ فعل ماض مثل قام لفظا ومعنى، فعل ماض لفظا وماض معنى، فقام من حيث اللفظ ماضي، ومن حيث المعنى أيضا ماضي، لأن القيام وقع وانتهى وانقضى. لكن السؤال الآن، هل يمكن أن يأتي فعل لفظه لفظ الماضي لكن معناه مستقبل؟ يصلح؟ يصلح لكن قليل. قال وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله ويقل إلاؤها مستقبلا، ومنه قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا، لو هذه هي لو الشرطية. طيب، وقوله تركوا ظاهره أنه فعل ماض. طيب، فهو إذا من حيث اللفظ ماض، وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال أنه من حيث المعنى مستقبل، ونحن قلنا إن لو لا يأتي بعدها إلا ما هو ماض، والأصل أن يكون ماض لفظا ومعنى، صح؟ لكن الإشكال الآن أن تركه من حيث اللفظ ماض، تركوا فعل ماض، طيب، لكنه من حيث المعنى مستقبل. لماذا؟ لأن المعنى ما هو؟ وليخشى الذين لو تركوا، أي لو حصل منهم الترك في المستقبل، لو حصل منهم الترك في المستقبل، يعني لو سيتركون. وليخشى الذين لو سيتركون من خلفهم ذرية، لأنهم إلى الآن ما تركوا ذرية ضعافا. متى يترك الإنسان ذرية ضعافا؟ إذا مات. طيب، فالله عز وجل يخاطبهم، هم إلى الآن ما تركوا هؤلاء الذرية. طيب، فإذا تركوا هنا بمعنى سيتركون، إذن هو ظاهره ماض لكن حقيقته مستقبل. يصلح؟ نعم يصلح، لكن هذا قليل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نعم، قال العلامة الخضري قوله لو تركوا أي قاربوا أن يتركوا، هم ما تركوا إلى الآن، هو ليس حدثا ماضيا وانتهى، لا، هم سيتركون. متى؟ قريبا، فهو مستقبل قريب. قاربوا أن يتركوا، لأن الخطاب للأوصياء على الأطفال يحثهم على نصحهم، والخوف الذي هو مضمون الجزاء إنما يقع قبل الترك، لأنهم بعده أموات، إذا ماتوا ما عاد فيه خوف. إذن الخوف الذي هو مضمون الجزاء إنما يقع متى؟ يقع قبل الترك، أي قبل أن يتركوا، لأنهم بعده أموات. طيب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. حاشية، علقت لو في الآية الكريمة وفي الشاهد القادم في المستقبل، بالرغم من كون الفعل تركوا ماضيا، ولكنه مؤول بالمستقبل، وكذا تؤول بالمستقبل إذا كان الفعل مضارع. طيب، ماذا نفعل لو جاء بعد لو الشرطية فعل مضارع، فعل مضارع صريح؟ الآن صارت الحالات الآن كم؟ ثلاثة. الحالة الأولى أن يأتي بعد لو فعل ماض لفظا ومعنى، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، نحو لو زرتني، لو قام زيد لقمت، لو قام زيد لقمت. الحالة الثانية أن يكون الفعل ظاهره أنه ماض في حيث اللفظ، لكنه من حيث المعنى مستقبل، مثل لو تركوا، أي قاربوا أن يتركوا في المستقبل. الصورة الثالثة أن يكون فعلا مضارعا خالصا، فحينئذ ماذا نفعل به؟ قال وكذا تؤول بالمستقبل إذا كان الفعل مضارعا، كقول المجنون، المجنون ليلى، ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب، لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. طيب، إذن الآن ولو تلتقي هذا، نعم، هنا الشاهد أن تلتقي مضارع. طيب، ونحن قلنا ماذا؟ قلنا لا يأتي ما بعده إلا ما هو ماض غالبا. طيب، فتلتقي هنا يقول الخضري هي بمعنى وإن نلتقي. فإذا الشاهد أنه إذا جاء بعد لو فعل مضارع يجب أن نخلصه للاستقبال، يعني لا يكون بمعنى الحال، لا يكون بمعنى الحال، بل يجب أن يكون بمعنى الاستقبال. طيب، قال وكذا يكون التأويل لو علقت بالماضي وجاء الفعل مضارعا، كقوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعوكم، فأول هنا المضارع بمعنى الماضي. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل. قال ومنه قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وقوله ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدا من جانب القبر صائح. البيت لتوبة ابن الحمير أو الحمير بفتح بضم الحاء وفتح الميم، حمير. نعم. جندل هو الحجر، صفائح أيضا الحجارة، البشاشة طلاقة الوجه، زقى يعني صاح، الصدى هو ذكر البوم أو هو ما تسمعه في الجبال كترديد لصوتك. يريد أن ليلى لو سلمت عليه، انظر ماذا يقول، ليلى لو سلمت عليه على توبة على هذا الشعر بعد موته وقد حجبته عنها الجنادل والأحجار العريضة يعني القبر، لكان ماذا سيحصل؟ لسلم عليها وأجابها تسليم ذوي البشاشة، أو لناب عنه في تحيتها صدا يصيح من جانب القبر. ولا شك أن هذا يعني من مبالغات الشعراء الظريفة. والشاهد قوله ماذا؟ نعم، ولو أن ليلى الأخيلية سلمت. نعم، ولو أن ليلى الأخيلية سلمت. فهنا وقوع الفعل المستقبل في معناه بعد لولا، فهو يريد لو أن ليلى الأخيلية سلمت علي في المستقبل. طيب، أو أراد أن هذا سيحصل في المستقبل، لو أنها فعلت هذا في المستقبل، فدخل بعد لولا فعل يدل على الاستقبال، وهذا قلنا ماذا؟ هذا قلنا أنه قليل. ومن اللطائف ما حكي عن مجنون ليلى، هذا يقول الخضري، يقول من اللطائف ما حكي عن مجنون ليلى أنه لما مات وتزوجت برجل من أقاربها مر بها على قبره فقال لها هذا قبر الكذاب، فقالت حاشا لله إنه لم يكذب، فقال ليس هو القائل ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندن وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدا من جانب القبر صائح، أليس هو القائل هذا؟ فاستأذنته بالسلام عليه فأذن لها، فقالت السلام عليك يا قتيل الغرام وحليف الوجد والهيام، ففر الصدى من القبر فسقطت ميتة ودفنت عنده، فطلع من قبرهما شجرتان يلتف بعضهما على بعض، فسبحان من حارت الأفكار في عظيم قدرته. انتهى نقلا عن سندوبي. و يعني مثل هذه الأمور الله أعلم بصحتها، وتبدو عليها يعني يبدو عليها أنها من أساطير الأولين. طيب، ثم قال وهي في الاختصاص بالفعل كائن، لكن أو لكن لو أن بها قد تقترن الشرح، يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم. طيب ماذا نفعل لو جاء في القرآن دخولها على الاسم؟ هذا إشكال، نقول نؤوله. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، دخلت لو على ماذا؟ على أنتم، وأنتم اسم بالإجماع لأنه ضمير، فما الحل؟ نقول يؤول، فالاسم أنتم معمول لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده، يعني كأنه قال قل لو تملكون كذا وكذا، قل لو تملكون خزائن رحمة ربي إلى آخره، فنؤول أن يوجد بعد لو فعل محذوف. واضح؟ طيب، قال يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، كما أن إن الشرطية كذلك، لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها، يعني هذا أشبه ما يكون بالاستثناء، نحن نقول لا تدخل على الاسم نعم، لكن اللهم أنها تدخل على أن التي هي من التي هي أخت إن التي تنصب الاسم وترفع خبر مع اسمها وخبرها. نحو يجوز أن تقول لو أن زيدا قائم لقمت، تلاحظ هنا لو دخلت على إيش؟ دخلت على اسم منسوخ بأن، جائز. طيب، واختلف فيها والحالة هذه، يعني ما حكم لو في هذه الحالة التي دخلت على الاسم المنسوخ؟ فقيل هي باقية على اختصاصها، نعم، باقية على اختصاصها. وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت. إذن بهذا التأويل يا شباب إذا أولناها بهذا التأويل تكون لو دخلت على اسم ولا فعل، دخلت على فعل وهو ثبت، فإذا نقول هي ما زالت باقية على اختصاصها يعني أنها مختصة بالدخول على الأفعال. طيب كيف تجيب عن هذا المثل لو أن زيدا قائم لقمت؟ سأقول لك الجواب أن لو هنا في الحقيقة لم تدخل على الاسم المنسوخ بأن، بل هي دخلت على الفعل، وهذا الفعل كل ما في الأمر أنه محذوف وتقديره لو ثبت أن زيدا قائم لقمت، أي لو ثبت قيام زيد. نعم لو ثبت قيام زيد. وقيل زالت عن الاختصاص يعني لم تعد مختصة بالأفعال. وأن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت، أي لو قيام زيد ثابت. ما إعراب ثابت؟ هذا خبر للمصدر وهو قيامه، وهذا مذهب سيبويه ذكره في كتاب الكتاب، قال وتقول لو أن زيدا جاء لكان كذا وكذا، فمعناه لو مجيء زيد ولا يقال لو مجيء زيد. طيب ثم قال وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى. الشرح قد سبق أن لو هذه لا يليها يعني لا يأتي بعدها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى. طيب وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب أو تقلب معناه إلى المضي، كقوله رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون. لو دخلت على فعل مضارع، وهذا ماذا نفعل به؟ قال يؤول إلى الماضي فتصبح يسمعون بمعنى سمعوا، فأصبح المعنى لو سمعوا كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا عياذا بالله. البيتان لكثير عزة يتحدث فيهما عن تأثير عزة عليه ومنشئه، فيقول رهبان مدين، رهبان جمع راهب وهو عابد النصارى، مدين قرية بساحل الطور، قعودا جمع قاعد مأخوذ من قعد للأمر أي اهتم له واجتهد فيه. رهبانه مدين هؤلاء الذين هم منقطعون للعبادة والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، لو أنهم سمعوا كلام عزة كما سمعته أنا لتركوا عبادة المسيح ولتركوا دينهم وخروا لعزة ركعا وسجودا، يعني توجهوا إلى عبادتها بدلا من دينهم. والشاهد قوله لو يسمعون حيث دخلت لو على فعل مضارع، فنقول هذا المضارع يؤول إلى الماضي فيصبح المعنى لو سمعوا. ثم قال خاتمة في أحكام لو، قال ولا بد للو هذه من جواب، كما أن الشرط يحتاج إلى جواب شرط، وكما أن القسم يحتاج إلى جواب القسم، كذلك لو هذه تحتاج إلى جواب لو. يعني لما أقول لو زرتني ماذا سيحصل؟ لا أكرمتك. لو يسمعون كما سمعت كلامها ماذا سيحصل؟ خروا لعزته. طيب إذن لو دائما تحتاج إلى جواب. ولا بد للو هذه من جواب، وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم، إما هذا إما فعل ماض مثل خروا لعزته، خروا هنا هو الجواب هو فعل ماضي، أو مضارع منفي بلم. وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام، نحو لو قام زيد لقام عمرو. أين جواب لو؟ قام الثانية. ماذا حصل؟ دخلتها اللام. لماذا دخلتها اللام؟ لأن الجواب هنا عبارة عن فعل مثبت وهو قام، ليس فيه نفي، ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمرو، جائز ولا جائز. إذن الاتيان باللام ليس بواجب بل أنت بالخيار. متى؟ في هذه الصورة إذا كان الجواب مثبتا وليس منفيا. ننتقل للقسم الثاني وهو قال وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام، فتقول لو قام زيد لم يقم عمرو، أين الجواب؟ لم يقم عمرو. ماذا حصل؟ لاحظنا أنه منفي بلم، هل تقترن باللام؟ لا تقترن باللام لأنه منفي. طيب وإن نفي بما ما النافية فالأكثر في كلام العرب تجرده من اللام نحو لو قام زيد ماذا سيحصل؟ ما قام عمرو. فإذا ما قام عمرو هذه هي جملة الجواب. هل اقترن باللام؟ الأكثر في الكلام العربي أنها لا تأتي مع اللام، تأتي بدون لام هكذا فقط، تقول ما قام عمرو. لكن قال ويجوز اقترانه بها، إذن أنت بالخيار، لكن الأكثر أن تحذف اللام، نحو لو قام زيد لما قام عمرو. فائدة حاشية. وقد يقع جملة اسمية لإفادة استمرار الجواب كقول تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا، نعم ماذا سيحصل؟ لمثوبة من عند الله خير. فالجواب هنا جملة اسمية ولا بد لهم من الاقتران باللام كما ترون، لمثوبة. طيب فيفيد هنا استمرار الجواب. فائدة أخرى، اعلم أن كثير من النحاة ينكرون لو المصدرية ويقولون لا تكون لو إلا شرطية، فإن ذكر جوابها فالأمر واضح، وإن لم يذكر جوابها كما في الأمثلة التي تدعى فيها المصدرية مثل مثال ذكرناه في أول باب فالجواب يكون محذوف. والذين أثبتوها قالوا إنها توافق أن المصدرية في المعنى وفي سبك الفعل بعدها بمصدر وفي بقاء الماضي على مضيه وتخليص المضارع للاستقبال وتفارقها في العمل. فإن لو لا تنصب ولا بد لها من أن يطلبهما عامل فيكون كل منهما مع مدخوله فاعلا، نحو يعجبني أن تقوم وما كان ضرك لو مننت. وهذا يعني يشبه جزء من بيت قالته امرأة في للنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أباها في إحدى الغزوات، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. ومفعولا به نحو أحب أن تقوم ويود أحدهم لو يعمر، أي يود أحدهم التعمير. وخبر مبتدا نحو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ونحو قول الأعشى وربما فات قوما جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا. وتقع أن مع مدخولها مبتدا نحو وأن تصوموا خير لكم، فنؤول أن مع مدخولها إلى مبتدا مصدر فيصبح المعنى صيامكم هذا مبتدا خير هذا خبر. إذا كما تلاحظون أن أن مع فعلها تؤول إلى مصدر، ثم هذا المصدر قد يكون فاعلا كالمثال الأول يعجبني أن تقوم يعني يعجبني قيامك، ما كان ضرك لو مننت يعني ما كان ضرك المن، ومفعولا به أحب أن تقوم يعني أحب قيامك مفعول. وخبر مبتدأ الإحسان مبتدأ أن تعبد الله أي الإحسان عبادة فهذا خبر وكذلك البيت. إذن تأتي يعني كما رأيتم أن عندما تؤول مع مصدر إلى مع اسمها إلى مصدر فإنها تكون حسب موقعها من الإعراب. طيب بهذا نكون قد انتهينا من لو. والحقيقة أن لو على صغرها فهي مكونة من حرفين، إلا أن الكلام فيها طويل، لكن الناظم اكتفى بهذا. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى أما ولولا ولوما، أما ولولا ولوما. ما زال يتحدث ابن مالك رحمه الله تعالى عن أدوات الشرط، عن أدوات الشرط. وهذه الثلاثة لها أحكام خاصة تنفرد بها، لذلك أفردها في فصل خاص. قال أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. الشرح أما حرف تفصيل أي حرف يستعمل لتفصيل الشيء، تقول مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف، ثم تقول أما الاسم فعلامته كذا وكذا، وأما الفعل فعلامته كذا، وأما الحرف فعلامته كذا. إذن استعملنا أما ليش؟ للتفصيل حتى نفصل الإجمال السابق، واضح؟ وهذا يأتي كثيرا. مثلا أقول التوحيد أنواعه ثلاثة، ثم أقول أما الأول فكذا، وأما الثاني فكذا، وأما الثالث فكذا. حاشية، قال غير ابن عقيل هي حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا. يعني صار الآن لها ثلاث استعمالات، تأتي حرف شرط ولذلك ذكرها هنا، وتأتي حرف توكيد، وتأتي حرف تفصيل. فابن عقيل يقول هي حرف تفصيل، غير ابن عقيل يقول هي دائما تكون للشرط ودائما تفيد التوكيد. طيب، لكن هل تفيد التفصيل دائما؟ الجواب ليس دائما وإنما غالبا. طيب، وقد تكلم عن هذا غير واحد منهم الخضري وبين أن يعني أحيانا لا يستقيم أن نجعلها للتفصيل. طيب، قال الخضري حرف تفصيل أي غالبا لا دائما على المختار، لذلك أحيانا لا يصلح التفصيل، مثل أن تقول إيش أما زيد فمنطلق، أما زيد فمنطلق، مع أن يعني بعض النحويين قال حتى هذه يصلح فيها التفصيل، لأن تأويله أما زيد فمنطلق وأما غيره فليس كذلك مثلا. طيب، لكن الخضري لم يعجبه هذا وقال هذا فيه تكلف. إذن نقول أما تأتي حرف تفصيل على القول الصحيح غالبا ولا دائما، غالبا لا دائما على ما اختاره ابن هشام في أوضح المسالك، وكذلك الأشموني في شرحه، وكذلك الخضري في حاشيته. قال فهي حرف شرط بدليل لزوم الفاء جوابها، يعني بدليل أن جواب أما يأتي معه الفاء، والفاء كما عرفنا سابقا تأتي مع أدوات الشرط، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأما التفصيل، كيف عرفنا أن أما تفيد التفصيل؟ قال فباستقراء ورودها في اللغة حيث تحمل معنى بيان، معنى بيان أكثر من شيء كل منهما منفصل عن الآخر. وأما التوكيد فتحقق الجواب والقطع بحصوله. نعم، يعني أنت عندما تقول مثلا أما الكلمة أما الفعل فكذا وأما الاسم فكذا، فهذا يفيد القطع والجزم به، وأنك تؤكد هذا الكلام. ثم قال ابن عقيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، يعني أما تغني عن شيئين، تغني عن أداة الشرط وتغني عن فعل الشرط. أما أداة الشرط فهي مهما، وقد تقدم معنا في الباب قبل السابق، لأن الباب السابق المبحث السابق كان فصلا، المبحث الذي قبله كان بابا. طيب، في البحث قبل السابق تحدثنا عن جوازم الفعل المضارع، وهناك عرفنا أن مهما من أدوات الشرط تجزم فعلين مضارعين، كما تقول كما في قول مثل عليه ابن عقيل بقوله تعالى وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذن مهما أداة شرط، فيقول ابن عقيل هنا إن العرب تحذف مهما وتحذف فعل مهما يعني فعل الشرط وتنيب أما مكان هذين الاثنين. قال وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، فإذن نحذف أداة الشرط وهي مهما، ونحذف فعل الشرط وسنعرفه بعد قليل، نحذف هذين الاثنين ونضع مكانه مهما، عفوا ونضع مكانه أما. قال ولهذا فسرها سيبويه بهذا التفسير، مهما يكو من شيء فكذا وكذا، مهما يكو من شيء، أين أداة الشرط؟ مهما، أين فعل الشرط؟ يكو هذا هو فعل الشرط. هكذا فسرها سيبويه في كتابه الكتاب. فماذا حصل؟ حذفنا مهما وحذفنا فعل الشرط وهو يكو، ووضعنا أما مكانها. قال والمذكور بعدها جواب الشرط، نعم والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء. نحو أما زيد فمنطلق، أين جواب الشرط؟ منطلق. ما الدليل؟ كيف عرفت أن هذا جواب الشرط؟ نقول وجود الفاء، لأن الفاء إنما تدخل على الجواب وليس على الفعل، ليس على فعل الشرط وإنما تدخل على جواب الشرط. طيب، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب، وهذا كثير جدا، مر بنا أمثلة كثيرة. طيب، إذن الآن أما زيد فمنطلق، أما زيد فمنطلق، نقول منطلق هذا هو جواب الشرط، والفاء هذا دليل عليه لأن الفاء رابطة لجواب الشرط، وقوله أما هذا كان أصله هكذا. قال والأصل مهما يكو من شيء فزيد منطلق، مهما يكو من شيء فزيد منطلق، مهما هذه أداة الشرط ويكو هذا هو فعل الشرط، فحذفنا أداة الشرط وحذفنا فعل الشرط ووضعنا مكانه أما. طيب، فصار الكلام هكذا: أما زيد فمنطلق. وكذلك من شيء، هذا جار مجرور متعلق بيكو، جار مجرور متعلق بيكو، فلما حذف المتعلق حذف المتعلق. وهناك خلاف بين النحويين في إعراب هذه الجملة، تجدون هذا الخلاف في حاشية الخضري عند تعليقه على هذا المثال. طيب، والأصل مهما يكون من شيء، مهما يكون من شيء فزيد منطلق، فأنيبت أما مناب مهما يكون من شيء. كل هذا حذف، مهما هي الأداء، ويكون هذا فعل الشرط، ومن شيء جاء مجرور، هذا كله حذف ووضع مكانه أما، فصار أما زيد أما فزيد منطلق، هذا أصله، أما فزيد منطلق. طيب، ثم ماذا حصل؟ قال: ثم أخرت الفاء إلى الخبر، لأن زيد مبتدأ ومنطلق خبر. طيب، فأخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق. إذن كم مرحلة يا شباب؟ مر بثلاث مراحل. الأصل الأصيل، الأصل الأصيل للجملة هكذا: مهما يكون من شيء، يعني مهما حصل فزيد منطلق، زيد منطلق منطلق مهما حصل، تمام؟ مهما يكون من شيء فزيد منطلق. ماذا حصل؟ الخطوة الأولى حذفنا مهما يكون من شيء كاملة ووضعنا مكانها أما، فصارت الجملة أما فزيد منطلق. الخطوة الثانية أخرنا الفاء إلى الخبر، فنزعناها من المبتدأ وأعطيناه الخبر، فصارت الجملة أما زيد فمنطلق، أما زيد فمنطلق. قال: فصار أما زيد فمنطلق. ولهذا قال: وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. إذن نلاحظ الفاء أين دخلت؟ لتلوي أما أم لتلوي تلويها؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني الفاء دخلت على ما بعد أما أم على ما بعد بعد أما؟ في النهاية ماذا حصل؟ نقول على ما بعد بعد أما. لم تدخل الفاء على أما، ولم تدخل الفاء على ما بعد أما وهو زيد، وإنما دخلت على ما بعد بعد أما وهو منطلق، فصارت أما زيد فمنطلق، أما عمرو فصادق، أما خالد فكاذب، أما محمد فكريم، وهكذا. هذه هي قاعدة أما. وهذه الفاء رابطة لا عاطفة، لأنها تدخل على الخبر والخبر لا يعطف على مبتدأ، وتدخل على الفعل وهو لا يعطف على مفعوله إلى آخره. طيب، كما قال: وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذ. طيب، الشرح: قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر. ما معنى ملتزمة الذكر؟ يعني يجب عليك أن تدخلها على ما بعد بعد أما، واجب. فإسقاطك لهذه الفاء هذا مخالف للأصل. قال: وقد جاء حذفها في الشعر كقوله: فأما القتال لا قتال لديكم. أين الفاء؟ سقطت. ولكن سيرا في عراض المواكب. هذا البيت مما هجي به بنو أسد ابن أبي العيس قديما، وهو من كلام الحارث بن خالد المخزومي. وقبله: فضحتم قريشا بالفرار وأنتم قمدون سودان عظام المناكب. قمدون جمع قمد، وهو بضم القاف والميم وتشديد الدال، قمد قمد، بزنة وتل قمد قمد قمد، ليس قمد قمد، بزنة عتل. طيب، وهو معنى الطويل، وقيل الطويل العنق الضخمة. سودان أراد به الأشراف، وقيل جمع سود وهو جمع أسود. عراض جمع عرض بمعنى الناحية. المواكب الجماعة ركبانا أو مشاة. ما هو الشاهد؟ قوله: أما القتال فأما القتال لا قتال لكم. لا قتال لكم، هنا حذف الشاعر الفاء من جواب أما، مع أن الكلام ليس على تضمن قول محذوف. سنعرف أنه إذا ضمن قولا محذوفا أن الفاء تحذف. المهم أن هذا البيت ليس فيه، يعني كان يجب على الشاعر أن يأتي بالفاء، يعني كان يجب عليه أن يقول أما القتال فلا قتال لكم، أما القتال فلا قتال لكم، هكذا كان يجب. أما زيد فمنطلق، إذن يجب أن تدخل الفاء على تلو تلوها، يعني على ما بعد بعدها، لكن الشاعر لم يفعل هذا. ما حكم هذا؟ نقول هذه ضرورة شعرية. انظر أيضا إلى قول الشاعر: فأما الصدور لا صدور لجعفر ولكن أعجازا شديدا صريرها، حذف الفاء من الجواب، كان يجب عليه أن يقول فأما الصدور فلا صدور لجعفر، هكذا كان يجب، فنقول هذا ضرورة شعرية. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل، قال أم فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، أي فلا قتال، وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة، يعني نقول هل تحذف الفاء من النثر؟ نقول نعم، وهذا على نوعين، نوع كثير ونوع قليل. قال فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، أكفرتم ظاهره أنه الجواب وأنه لم يأتي معه الفاء، نقول هذا الأسلوب مختلف. لماذا؟ لأنه يوجد هنا قول محذوف، فلما حذف القول حذف معه الفاء، وهذا جائز لا إشكال فيه، لأن تقدير الكلام ماذا؟ فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، صح ولا لا؟ فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، هذا هو أصل الكلام. إذا ماذا حصل؟ حذفت كلمة يقال وحذف معها الفاء، وهذا سائغ بل هو كثير، واضح؟ أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. إذا لا يقول قائل إن هذه الآية جاءت على خلاف القياس، لا، نقول لأنه يوجد هنا قول وهذا القول قد حذف، فلما حذف القول حذفت معه الفاء، فإذا هذا أسلوب آخر سائغ ولا إشكال فيه. والقليل ما كان بخلافه، يعني أن تحذف الفاء ولا يوجد قول، لا يوجد قول، وهذا مثل ما مر معنا قبل قليل في البيتين اللذين أنشدناهما، أما القتال لا قتال لكم، أين الفاء؟ لم توجد. هل يوجد قول محذوف؟ لا يوجد قول محذوف، لماذا حذفها إذن؟ لماذا حذف الفاء؟ نقول هذه ضرورة شعرية. فأما الصدور لا صدور لجعفر، أين الفاء؟ أسقطها. طيب هل يوجد قول محذوف؟ لا يوجد قول محذوف، فلماذا أسقط الفاء؟ نقول ضرورة شعرية، واضح. لكن الآن هنا فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم حذف القول وحذف معه الفاء تبعا لا إشكال، لكن الآن القليل ما هو؟ قال والقليل ما كان بخلافه كقول صلى الله عليه وسلم أما بعد ما بال رجال، أما بعد ما بال رجال، كان القياس أن يقول ماذا؟ أما بعد فما بال رجال، صح؟ لتلو تلوها، ما بعد بعدها يجب أن يدخله الفاء، لكن الحديث جاء بدون الفاء في الجواب، هذا ما حكمه؟ نقول هذا قليل، هذه لغة قليلة. أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، نعم، حاشية، يمكن تخرج هذا الحديث على تقدير القول فتكون من النوع الذي يكثر فيه حذف الفاء كالآية، والتقدير أما بعد فأقول ما بال رجال، يمكن ولا لا؟ يمكن، ليس في تكلف، حينئذ يندرج هذا الحديث في النوع الأول وهو ما حذف منه القول فحذفت منه الفاء تبعا. وقد روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، أما هذه هي أما التي نابت مناب مهما، طيب أين جوابها؟ طافوا طوافا واحدا، طافوا هذا هو الجواب، أين الفاء؟ كان الأصل أن تقول أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا، صح؟ هذا هو الظاهر، لكنها أسقطت الفاء ولا يوجد قول، قال فهذا على حذف الفاء وليس على تقدير قول قطعا، يعني لا يصلحون أن نقدر قولا محذوفا. ماذا نقول عن هذا؟ نقول هذه لغة قليلة، لأنه إخبار عن شيء مضى. طيب الحديث حديث عائشة في البخاري، والحديث فيه في مواضع دون قول صلى الله عليه وسلم من بعد فلا شاهد فيها، وما ذكره محي الدين من قول عائشة هو في صحيح البخاري، وهو فيه في مواضع أخرى وفي غيره. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما، هذا إيش؟ هذه الرواية على القياس. طيب نعود إلى ابن عقيل قال كقوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء طيب والأصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء هذا هو القياس ثم قال لولا ولو ما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقد فرغ من أما وانتقل إلى الأداتين الثانيتين وهما لولا ولو ما كيف نستعمل لولا ولو ما في اللغة العربية قال للولا ولو ما استعمالان أحدهما أن يكون دالين على امتناع الشيء لوجود غيره لذلك يقال له حرف امتناع لوجود في الفصل السابق ماذا قلنا عن لو حرف امتناع لامتناع امتنع الإكرام لامتناع الزيارة طيب الآن لا حرف امتناع لوجود يعني امتنع شيء لوجود شيء وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقد ويلزمان حينئذ الابتداء يعني لا يأتي بعدهما إلا ما هو مبتدأ اسم فلا يدخلان إلا على المبتدأ طيب حاشية قد يدخلان على الفعل هذا قليل ورويت في ذلك الشواهد وذكر في تخريجها أن ذلك الشاذ طيب أو أن لولا في هذا المقام مؤوله بلو طيب إذا لابد من تخريجه إما نقول شاذ إما نقول مؤول طيب لكن نقول الأصل أن لولا ولوما إذا استعملتا أنهما حرف امتناع وجود نقول حينئذ لا يدخلان إلا على الاسم وهذا الاسم يعرب مبتدأ ويكون الخبر بعدهما إيش محذوفا وجوبا ولا بد لهما من جواب أما حذف الخبر فهذا تقدم في باب مبتدأ والخبر عندما قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر طيب وعلى كل حال إذا استعملنا لولا ولوما حرفين من بمعنى أنهما حرف امتناع لوجود طيب نقول لابد لهما من جواب لابد لهما من جواب مثلا عندما أقول لولا زيد لأكرمتك أين جواب لولا لأكرمتك كيف عرفت أنه الجواب بوجود اللام اللام إنما تدخل على الجواب كما مر بنا مرارا طيب ولو ما زيد لأكرمتك أين جواب لو ما اللام لأكرمتك لأكرمتك هو الجواب واللام دليل على هذا الجواب نعم أحيانا في اللغة العربية قد يحذف جواب لولا لماذا لأن السياق يدل عليه كقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم طيب ماذا سيحصل أين الجواب محذوف محذوف التقدير لولا فضله عليكم لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ماذا سيحصل ما النتيجة ما الجواب قال لهلكتم لهلكتم جملة لهلكتم هي الجواب لذلك اقترنت باللام اللهم ما الذي حصل حذف الجواب وحذفت معه اللام واضح فلماذا حذفت لأن السياق معلوم لأن السياق يدل على هذا وحذف ما يعلم جائز وحذف ما يعلم جائز إذن نعود الآن إلى ابن عقيل قال ويلزمان حينئذ الابتداء فلا يدخلان إلا على المبتدأ ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا ولا بد لهما من جواب فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا أي تجرد عن اللام وإن كان منفيا بلم ما الحكم لم يقترن بها صارت الصور ثلاثة إليكم الأمثلة نحو لولا زيد لأكرمتك الآن عندنا لولا نقول لولا حرف وجود أو عفوا حرف امتناع لوجود ما معنى حرف امتناع لوجود يعني امتنع إكرامي لوجود زيد واضح لولا زيد لأكرمتك امتنع إكرامي لوجود زيد هذا معنى حرف امتناع لوجود طيب لولا ماذا تريد تريد جوابا يعني النتيجة زيد ماذا يريد زيد يريد الخبر لأنه مبتدأ أما الخبر فنقول له لزيد عفوا الخبر محذوف وجوبا غالبا وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم طيب أما خبر زيد فمحذوف أما جواب لولا فمذكور وبدليل اقتران اللام به لماذا دخلته اللام لماذا؟ نقول لأنه فعل مثبت. فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا، هذه هي مثال الصورة الأولى. طيب ولوما زيد لأكرمتك، نفس الشيء، لا فرق بين لولا ولوما، كلاهما نفس الاستعمال ونفس الإعراب. فنقول زيد مبتدا وخبره محذوف وجوبا، أكرمتك هذا جواب لوما بدليل وجود اللام، ولو واللام هذه تقترن به غالبا لأن أكرمتك مثبت. ونقول ولوما زيد ما جاء عمرو، هنا الجواب منفي بما، صح؟ فما هو الحكم؟ نقول يقول ابن عقيل وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا، إذن لا يوجد لام. لماذا؟ لأن الجواب منفي بما. طيب المثال الذي بعده، ولوما زيد لم يجئ عمرو، أين الجواب؟ لم يجئ عمرو، هل اقترن باللام؟ لا، لا نحتاج. لماذا؟ لأنه منفي. فزيد في هذه المثل ونحوها مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، والتقدير لولا زيد موجود، زيد مبتدأ موجودا، هذا هو الخبر الذي حذفناه وجوبا كما رأيتم تقديره موجود. وقد سبق ذكر هذه المسألة أين؟ في باب الابتداء المجلد الأول صفحة 234. طيب ثم قال وبهما التحضير مز وهلا ألا ألا وأولينها الفعلا. الشرح، أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما، وهو الدلالة على التحضيض. التحضيض هو طلب بإزعاج وشدة، ويختصان حينئذ بالفعل. إذن إذا تدل على التحضيض تكون خاصة بالفعل، وإذا كانت حرف امتناع لوجود تدخل على الاسم الذي هو المبتدأ. واضح؟ إذن وهو الدلالة على التخصيص ويختصان حينئذ بالفعل، نحو لولا ضربت زيدا. لاحظ لولا دخلت على إيش؟ على فعل. لماذا؟ لأن لولا هنا حرف تحضيض ليست حرف امتناع لوجود. واضح؟ نحو لولا ضربت زيدا ولو ما قتلت بكرا، فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا، وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان إيش؟ كان مستقبلا، بمنزلة فعل الأمر، كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. نفر هنا فعل ماضي لكنه في تأويل فعل الأمر. لماذا؟ لأن المقصود به الحث على هذا، الحث على هذا النفير. طيب قال فلولا نفر أي لينفر، إذا نفر بمعنى لينفر. فنقول فعل الأمر هنا بتأويل فعل الماضي هنا الذي هو نفر في تأويل الفعل فعل الأمر، لأن اللام هنا لينفر، هنا لام الأمر. طيب وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر، كقوله تعالى فلولا نفر، نفر ظاهره أنه فعل ماضي، نقول لكنه في تأويل فعل الأمر الذي يعني هو في تأويل الأمر. طيب أي لينفر، فلينفر اللام هنا لام الأمر. وبقية أدوات التحضير حكمها كذلك، فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا، وألا مخففة كألا مشددة، هذه كلها أدوات التحضير. ثم قال وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. الشرح، قد سبق أن أدوات التحضير تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم. طيب ماذا نفعل لو جاء بعده اسم في الشعر؟ قال وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمار. إذن الحيلة والمخرج هو أن نقدر فعلا أو لفعل مؤخر عن الاسم، يعني من باب التقديم والتأخير. فالأول كقوله هل التقدم والقلوب صحاح، ما المشكلة؟ هل أداة تحضيض وجاء بعدها اسم، وهذا مخالف القاعدة، كان يجب أن يأتي بعده فعل. هل التقدم والقلوب صحاح الآن بعد لجاجتي تلحونني، هذا شطر، هذا صدره، والذي ذكره ابن عقيل هو العجز. طيب المعنى بعد لجاجتي وغضبي امتلاء قلوبنا بالغل والحق تلومونني وتعذلونني وتتقدمون إلي بطلب الصلح وغفران ما قدمت من الإساءة، هل كان ذلك منكم قبل أن تمتلئ القلوب إحنة وتحمل الضغينة عليكم بسبب سوء عملكم؟ الآن بعد لجاجتي تلحونني، هل التقدم والقلوب صحاح؟ طيب إذن هل التقدم، هذا هو الإشكال، دخلت أداة التحضير على الاسم وهذا لا يجوز، لأن أدوات التحضير مختصة بالأفعال، وهذا الفعل ليس في الكلام فعل آخر يدل عليه كما في نحو زيدا أكرمته. فإذا ما هو الحل؟ قال محي الدين هل التقدم حيث ولي أداة التحضير اسم مرفوع فيجعل هنا فاعلا لفعل محذوف، يجعل هنا فاعلا لفعل محذوف. أي تأويله هكذا، أي هلا حصل التقدم. فإذا أولناها بهذا التأويل نقول هلا لم تدخل على التقدم، بل في الحقيقة وفي الباطن هلا دخلت على على إيش؟ على فعل محذوف تقديره حصل التقدم، فحصل فعل والتقدم فاعل. واضح؟ بهذه الحيلة تخرجنا من المأزق، فجعلنا هلا مسلطة على إيش؟ على فعل وليس على اسم كما هو الظاهر. طيب، فالتقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هلا وجد التقدم، وهكذا قدرها ابن عقيل، قدرها بوجد، محي الدين قدرها بحصل، لا إشكال، المهم أن تقدر فعلا. ومثله قوله تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. البيت الجرير من قصيدة يهجو فيها الفرزدق، تعدون اختلفوا فيها هذه هل هي تنصب مفعولين أم تنصب مفعولا واحدا. طيب، عقر الناقة أي ضرب قوائمها بالسيف، النيب جمع ناب وهي الناقة المسنة، المجد العز، ضوطرة هو الرجل الضخم اللئيم الذي لا غناء عنده، والضوطرة أيضا المرأة الحمقاء، الكمي هو الشجاع المتكمي في سلاحه أي مستتر فيه، المقنع هو الذي على رأسه البيضة والمغفر. نعم، هذه أدوات القتال، البيضة والمغفر أدوات القتال التي يحتمي بها المقاتل. يقول جرير إنكم تعدون ضرب قوائم الإبل المسنة التي لا ينتفع بها ولا يرجى نسلها بالسيف أفضل عزكم وشرفكم، هل لا تعدون قتل الفرسان أفضل مجدكم؟ وصدق، صدق في هذه. لولا الكمية، أدخل لولا أداة تحضير على إيش؟ الكمي، والكمي اسم، وأداة التحضير لا تدخل على الاسم، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ قال ابن عقيل فالكمية مفعول بفعل محذوف، والتقدير لولا تعدون الكمية. إذا بهذا التقدير تكون لولا دخلت على إيش؟ على تعدون، وتعدون عبارة عن إيش؟ عن فعل. حينئذ خرجنا من المأزق. إذا نقول هو في تأويل لولا تعدون الكمية، إذا قاعدتنا مستقيمة، قل ما في الأمر أنه حصل وحذف، فتعدون فعل وفاعل، الكمية مفعول به، المقنعة نعت. طيب، والثاني كقولك لولا زيدا ضربت، لولا زيدا ضربت، هذه سهلة. هنا الإشكال أن لولا دخلت على اسم وهو زيد، سهل، نقول زيدا هذا مفعول به مقدم لضربت، وأصل الكلام لولا ضربت زيدا، هذه سهلة جدا. إذن فزيدا مفعول ضربت. طيب، خاتمة في الأسفل عندكم، ونحب أن ننبهك إلى أن العامل في الاسم الواقع بعد أدوات التحضيض على ثلاثة أقسام تفصيلا. أولها أن يكون هذا الفعل العامل في ذلك الاسم متأخرا عن الاسم، نحو هل زيدا ضربت، ماذا نعرف زيدا هنا؟ مفعول به مقدم لضربت، وأصل الكلام هل ضربت زيدا. ثانيها أن يكون هذا العامل محذوفا مفسرا، ألا خالدا أكرمته، تقديره ألا أكرمت خالدا أكرمته. وثالثا أن يكون هذا الفعل العامل محذوفا وليس في اللفظ فعل آخر يدل عليه، ولكن سياق الكلام ينبئ عنه، فيمكنك أن تتصيده منه. حلوة هذه تتصيده، وقد استشهدنا هذا النوع في شرح الشاهد رقم 350. نعم، يقصد قول الشاعر ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت. ألا رجلا، رجلا هذا منصوب بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف ليس في الكلام فعل يفسره، وتقدير الكلام ألا تعرفونني رجلا هكذا. إذن يا أخوان، الخلاصة أن لولا ولوما على استعملان استعمالين، الاستعمال الأول حرف امتناع لوجود، وحينئذ تدخل على الاسم، وهذا الاسم إعرابه مبتدأ، والقسم الثاني أن تكون لولا ولوما حروفا أو حرفين من حروف التحضيض، وهذه لا تدخل إلا على الفعل، فإن وجدتها في الكلام العربي دخلت على الاسم فاعلم أن هناك تقديم أو تأخير، أو أن هناك فعلا محذوفا. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.